قال لك لا، والمهمة الزائدة بقى بتاعتي وعلي صيانة هذه الأديان بي وبالعلماء الذين يخلقون من بعد. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول إيه؟ عليكم شهيدا. يبقى يشهد أنه بلغنا، وعلينا أن نمد رسالة رسول الله فنشهد على الناس أننا بلغناهم. ولذلك القرآن لما يجي يقول لك احذر الذين يقولون إذا لم نجد حكما في كتاب الله ملناش دعوة بيه، بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام إيه حرمناه. فلما تيجي تشوف الآية دي تنتجل الآيات منطبقة على الواقع. فمثلا في الطاعة، الطاعة ترد بمعان متعددة، وردت أطيع الله وأطيع الرسول، هذه واحدة، ووردت أطيع الرسول الله، أطيع الله والرسول، وردت أطيع الله وأطيع الرسول بتكرير الأمر مرة، يبقى أمر واحد ولكن المأمور. أطيع الله والرسول الأمر واحد والمطاعين اثنين، الله والرسول. أطيع الله وأطيع الرسول، كل واحد له طاعة. وما بقول أطيع الرسول بس، أي أحد في القرآن أم قال لك لأن إن توارد أمر رسول الله مع أمر الله يبقى أطيع الله والرسول في الأمر، لأن الاثنين قالوا. طب وإن كان لله أمر في القضية الإجمالية زي الصلاة صوموا وصلوا، إنما عرفت أصوم إزاي ولا أصلي إزاي ولا حج إزاي، وللرسول في التفصيل، يبقى أطيع الله في إجمال الحكم وأطيع الرسول في التفصيل، يبقى دي طاعة ودي إيه طاعة. فإن لم يرد أمر من الله فيها وكان من شهادة الرسول أو من تفيضات، يبقى أطيع مين؟ أطيع الرسول. ولذلك لما يقول أطيع الله وأطيع الرسول، شوف العظمة، وأولي الأمر لم يكرر الطاعة في أولي الأمر، أطيع الله وأطيع الرسول ما قالش وأطيع أولي الأمر، قال وأولي الأمر من غير أن يكرر لفظ الطاعة. ليه؟ قال لك لأن طاعة ولي الأمر تكون من باطن الطاعتين، طاعة الله وطاعة الرسول، ولا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا بين الناس. شوف كلمة الناس، ما قالش أنت مش جاي عشان تحكم بالله أمنوا بيك بس، انت جاي عشان تحكم بين ايه؟ الناس كلهم. القصه برضو اللي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في واحد اسمه زيد بن السمين، وده يهودي، وواحد اسمه قتاده بن النعمان، وواحد اسمه طعمه ابن ابيريق. قتاده بن النعمان كان عنده درع بيلبسه في الحرب، وما دام ما فيش حرب عينه في البيت، فعينه في جوال كان اصل فيه دقيق، وخاف على الدرع، كان مسافر او اي حاجه، فصنعه هديه عند وديعه عند مين؟ عند زيد بن السمين. كان راجل امين ولو انه يهودي، ومنهم من تامنه بقنطار يوديه اليه. اللي سرق الدرع مين؟ طعمه بن ابيريق، ووداه لمين؟ عند زيد بن السمين يعينه، لان ده راجل مامون ما حدش هيشك فيه. فلما اكتشف قتاده ان الدرع ضاع قعد يدور، فجاب رجال الايه؟ الاستقصاء اللي بيشوفوا الان، فوجدوا شوال الدقيق ناضع على الدرع شويه دقيق، والدرع ماشي كده عمل سرداب من الدقيق، فقعدوا يمشوا ورا السرداب، راحوا على بيت زيد بن السمين اليهودي، فوجدوا الدرع عنده فتهموه بانه هو اللي سرق الدرع. اليهود قامت والمسلمين قامت. القضيه وهو راحت لرسول الله، فقول المسلمين قالوا يا رسول الله ان حكمت بقى على المسلم طعمه بن ابيريق هتبقى ذلة للمسلمين وتنصر اليهود ازاي؟ النبي قاعد يتردد في المسألة، فأنزل الله عليه حكمه: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بالحق. بين الناس مش المؤمنين. طب لتحكم بين الناس إيه؟ بالحق إيه؟ تتم كمالة الآية تحكم بين الناس بالحق إيه؟ ولا تكن للخائنين خصيما، ما تكونش لمصلحة الخائن خصم. للخائنين مش على الخائنين. ليه؟ لأن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، فيعدل حكم رسول الله ليحكم على مسلم ضد يهودي